الفقير إليك يا رب، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني، والضعف فيا أنت رب، وأنت رب قوي. قد كنت ميتا ولا آكن، قد كنت ميتا أصبحت بالدين، أصبحت بالدين حيا، ليست تخفى عليك يا رب، لكن عفوك أوفى. قد كنت ميتا ولكن أصبحت بالدين، أصبحت بالدين أصبحت بالدين حيا يا